الثامن من ذي الحجة أفضل وقت للإحرام، هاي من ناحية الوقت، أفضل وقت للإحرام هو عند الزوال في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويجوز تقديمه على هذا الوقت، يعني على زوال يوم الثامن، للشيخ الكبير وللمريض إذا خاف من الزحام. فالرجل الكبير المسن والمريض يقدر يحرم قبل يوم الثامن، قبل يوم التروية مثلا، يوم السابع يوم السادس بسبب الازدحام، يحرم ويتوجه إلى عرفات. وكذلك يجوز للنساء أيضا، وكذلك أيضا يجوز للنساء إذا كانت تخاف الحيض، وكل من رخص له أو جوز له تقديم الطواف على الوقوف، على الوقوفين، الوقوف بعرفات والوقوف بالمزدلفة، يعني كما تعلمون أنه الطواف بعد أعمال منى، فبعض الأشخاص اللي منهم النساء اللي تخاف الحيض، اللي تخشى الحيض، يجوز لها تقدم الطواف على اليمن على الوقوف، على الوقوفين، يعني الوقوف بعرفات والوقوف بالمزدلفة. كذلك بالنسبة لهذه المرأة يجوز لها أيضا تقديم الإحرام قبل يوم الثامن من التروية، من يوم التروية. هذا من ناحية الزمان. من ناحية المكان، الواجب الإحرام من مكة، يجب الإحرام من مكة. بالنسبة إلى حج التمتع يجب الإحرام من مكة. أفضل موضع من مواضع مكة، طبعا ماكو فرق بين مكة القديمة ومكة المستحدثة، يعني الأحياء الجديدة في مكة ما طول هي داخلة في ضمن الحرم، فيجوز الإحرام من، عفوا، يجب الإحرام من مكة من دون فرق ما بين محلاتها القديمة اللي كانت في زمن النبي والأئمة وما بين المحلات المستحدثة في العصر الحاضر. لكن أفضل موضع هو الإحرام من المسجد الحرام، أفضل، الأفضل هو أي موضع، يجوز الإحرام من كل مكة، من كل مكة سواء كانت القديمة أو المحلات المستحدثة، لكن أفضل موضع للإحرام هو المسجد الحرام، الإحرام من المسجد الحرام. ويستحب طبعا الإحرام بعد الإتيان بركعتين في المقام أو في حجر إسماعيل. إحرام العمرة، إحرام الحج نفس إحرام، نفسه، فقط يختلف بالنية، إحرام العمرة وإحرام الحج متحد من ناحية الكيفية، من ناحية الخصوصيات، من ناحية المحرمات، متحد. يعني كما أنه الإحرام إحرام العمرة بنية، لبس ثوبي الإحرام والنية والتلبية، كذلك أيضا بالنسبة إلى إحرام الحج، كذلك تركات الإحرام المحرمات أيضا نفسها، تضليل للرجال، ستر الوجه للنساء وإلى آخره، أيضا كذلك نفسها. هذا بالنسبة للواجب الأول بالنسبة إلى واجبات الحج. عندنا ننتقل إلى الواجب الثاني من واجبات الحج، وهو الوقوف بالعرفات. طبعا لا بد في الوقوف بعرفات، لا بد من قصد القربة والخلوص، باعتبار أنها عبادة وكل عبادة يشترط بها قصد القربة، وأيضا يشترط بها الخلوص، مو رياء، يعني يقف بعرفات رياء حتى الناس تشاهده وتشوفه، فيشترط في الوقوف بعرفات باعتبار أنها عبادة، يشترط بها قصد القربة والخلوص. شنو المقصود بالوقوف بعرفات؟ مو معناها الوقوف يعني القيام، انه يقف قائما القيام اللي مقابل الجلوس، مو هذا المقصود به، مقصود به الحضور من دون فرق، قائم، جالس، ماشي، المهم هو الحضور، المهم هو الحضور في عرفات، سواء كان راجلا على رجلي او راكبا سيارة مثلا او عربة او ما شاكل ذلك، ماكو فرق ان يكون ساكن واقف سواء كان راجلا او راكبا او متحركا، متحرك يتحرك وهو راجل أو يتحرك وهو راكب، لا فرق في ذلك. يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة، في اليوم التاسع من ذي الحجة، مستوعبا من أول الزوال على الأحوط استحبابا، من أول الزوال من يأذن أذان الظهر مثلا ب 12 افترضنا إذا كان أذان الظهر، من أول الزوال على الأحوط استحبابا إلى الغروب مستوعب لهذا الوقت. وإن كان الأظهر جواز التأخير بمقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا، يجوز يأخر شقد مثلا الغسل يستغرق وصلاة أداء صلاة الظهر الظهرين عفوا العصر والظهر جمعا شقد يستغرق نص ساعة ثلاثة أربعة ساعة ساعة مثلا، يجوز التأخير عن أول الزوال بمقدار هذا الوقت. وإن كان الأحوط استحبابا أنه يقف لا من أول الزوال ويستوعب طبعا هذا الوقوف شو وقت إلى الغروب. الوقوف في تمام هذا الوقت واجب، الشخص إذا ترك هذا الواجب يعتبر آثم، لكن مو كل هذا الوقوف ركن. هذا نعم واجب الوقوف في هذا الوقت، هذا واجب لكن ليس واجب ركني، يعني إذا ترك اختيارا حجه ليس بباطل، حجه صحيح، حجه صحيح. نعم إذا ترك مسمى الوقوف، يعني مسمى الوقوف مثلا 10 دقائق ربع ساعة مسمى الوقوف، ترك الركن لأنه الركن مسمى الوقوف، يعني هذا الشخص إذا ما وقف نهائيا نعم شو يعتبر حجه؟ يعتبر حجه باطل. أما إذا وقف مسمى الوقوف عفوا إذا وقف لكن ما استوعب بالوقوف مالته كل هذا الوقت، وإنما وقف ساعة ساعتين مثلا لكن ما استوعب كل هذا الوقت، نعم حجه صحيح ولكن يعتبر آثم. ذكرنا بأن الوقوف من الزوال إلى الغروب، يجوز الإفاضة قبل الغروب من عرفات، يعني يخرج من عرفات مثلا يروح للمزدلفة قبل الغروب، هاي الإفاضة محرمة، تحرم الإفاضة حرمة تكليفية، تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس. لكن لو أفاض يأثر على صحة الحج قبل الغروب لا، بس آثم لكن حجه صحيح. إذا رجع خرج متعمد عالما عامدا، عالم بالحكم يدري أنه ما يصير يطلع إلى المغرب، عالم وعامد ليس بناسي، بعدين راد يرجع ندم قال أنا السوية ارتكبت إثم، رجع إيش وقت؟ رجع قبل الغروب، ماكو عليه شيء، ليس عليه كفارة. أما إذا لا ما رجع، أما إذا ما رجع استمر وطلع من عرفات ما رجع، في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه كفارة، الكفارة هي بدنة أنثى الناقة، الكفارة بدنة، هاي الكفارة يذبحها الأحوط يذبحها وين؟ شو وقت عفوا؟ يذبحها يوم النحر يوم العيد، والأحوط وجوبا أنه يذبحها في منى وليس في مكة، الأحوط وجوبا أنه يذبحها في منى وليس في مكة. إذا كان عاجز عن الكفارة عن البدن عاجز ما عنده قدرة يسوي هذه الكفارة، في هذه الحالة يصوم شقد؟ يصوم 18 يوما، يصوم 18 يوما. هاي وين يصومها 18 يوم؟ يصومها في أهل عند أهله، ما يجزي أن يصومها لا في مكة ولا في الطريق، لابد أنه يصومها وين؟ لابد أنه يصومها عند أهله. عفوا هذه الأيام 18 يصومها في مكة أو في الطريق أو عند أهله، هو مخير في ذلك، يصوم في مكة أو في الطريق عند الرجوع إلى أهله أو يصوم عند أهله. وهذا الحكم يجري أيضا كذلك في من أفاض من عرفات إذا كان جاهلا بالحكم، حسبالي يجوز الإفاضة من عرفات قبل الغروب، وكذلك إذا كان ناسي أيضا يعرف الحكم لكن نسى الحكم فأفاض جهلا أو نسيانا من عرفات قبل الغروب، كذلك أيضا ماذا يجب عليه إذا تذكر هذا الناسي والجاهل إذا علم بالحكم ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الرجوع، إذا لم يرجع فعليه كفارة على الأحوط الأولى، احتياط استحبابي بالكفارة. أن جملة من مناسك الحج لها أوقات خاصة، عندك الوقوف بعرفات، ايش وقت هذا؟ هذا من الزوال في اليوم التاسع من الزوال الغروب، وقوف بالمزدلفة شطرا من الليل إلى أن يصبح. عندك الرمي أيضا إلى أوقات، المبيت في منى لابد أنه يكون بالليل. إذا عندنا جملة من مناسك الحج إلها أوقات خاصة، إلها ليالي وإلها أيام خاصة. إذن إذا إلها ليالي وأيام خاصة ماذا يجب على المكلف؟ يجب على المكلف أن يتحرى رؤية الهلال في اليوم في ليلة في الليلة الأولى من ذي الحجة، عليه أنه يتحرى الهلال. فإذا ثبت الهلال عنده فراح يأتي بأعمال الحج في أوقاته الخاصة في الليالي وفي الأيام، هذه يأتي بالحج في أوقاته الخاصة. لكن عندنا مشكلة أنه الموقف اللي في اليوم التاسع والوقوف بالمزدلفة قضية، طبعا هاي تتوقف على رؤية الهلال، لكن مسألة ثبوت الهلال هاي في الغالب ليس لا يكون على طبق الموازين الشرعية، في الغالب مطبق الموازين الشرعية، لأنه الموقف ليس حكم رؤية الهلال بيد مثلا مرجع من مراجع الشيعة أو بيد المرجع الأعلى، وإنما بيد القاضي، القاضي في السعودية هو يحكم أنه مثلا كما حكم أنه يوم الجمعة هو عرفة ويوم السبت هو عيد. فإذا القاضي حكم أنه قال مثلا يوم الجمعة هو يوم عرفة ويوم السبت هو يوم العيد وهكذا، هنا ما هي وظيفة المكلف؟ طبعا إذا حكم القاضي هذا كان مطابق للموازين الشرعية بلا أشكال أنه يتابع حكم القاضي وماكو مشكلة، لكن إذا فرض أن حكم القاضي كان مخالف للموازين الشرعية مو طبق الموازين الشرعية، في الغالب أنه يحكم هو ليس بطبق الموازين الشرعية، فعندنا الصورة الأولى، عندنا الصورة الأولى إذا فرض، هذا طبعا القول للسيد الخوي وجملة من الفقهاء، هذا الرأي رأي السيد الخوي وجملة أيضا من الفقهاء، إنه قول القاضي هذا يكون حجة، قول القاضي هذا اللي يحكم في المملكة العربية السعودية يكون قول هذا حجة في من يحتمل أنه هذا خلاف من عفوا من يحتمل أنه مطابق للواقع، ما احتمال انه هذا الحكم اذا احتمل المكلف انه هذا حكم القاضي مطابق للواقع، في هذه الحالة يتابع رأي القاضي، لانه يحتمل اكو احتمال انه مثلا لو كان مثلا الهلال خروجه من المحاق بعد 20 ساعة، بعد 20 ساعة هذا يعني صار لـ20 ساعة الهلال من خرج من المحاق، فالقاضي حكم قال انه هذا اليوم اول يوم من ذي الحجة، لكن طبقا للموازين الشرعية لم تثبت رؤية الهلال، فاكو هنا اكو احتمال بالمطابقة ما بين حكم القاضي وما بين الموازين الشرعي، اكو احتمال او عفوا الواقع، اكو احتمال بالمطابقة ما بين حكم القاضي وما بين الواقع. فذهب السيد الخوي وجملة من الفقهاء انه في هذه الحالة هذا قول القاضي يعتبر حجة في من يحتمل المطابقة، حجة في من يحتمل المطابقة، فيجب على هذا الشخص انه يجب عليه متابعة رأي القاضي، فإذا تابع حج صحيح وإذا ما تابع الحج مالته فاسد. بل ذهب بعض الفقهاء أنه مع القطع ومع العلم بالمخالفة، مع القطع ومع العلم بالمخالفة أيضا هنا يلزم متابعة القاضي في مورد التقية، في مورد التقية يلزم أيضا كذلك متابعة رأي القاضي مع العلم بالخلاف، مع العلم بالخلاف. يعني مثلا الهلال ما طالع من المحاق، الهلال ما طالع من المحاق، وهذا ورأي القاضي قال انه الهلال ثبت مثلا رؤيته، او كان لخروجه من المحاق مثلا بعد ساعة او ساعتين او خمس ساعات او عشر ساعات وقال ثبت الهلال، شافوا الهلال. اذا كان المورد مورد تقية ايضا ذهب بعض الفقهاء إلى أنه الوقوف طبقا لرأي القاضي أيضا كذلك يجز. نأتي إلى رأي سماحة السيد، سماحة السيد يقول ولكن كلا القولين في غاية الإشكال، كلا القولين الرأي اللي ذهب للسيد الخوي وكذلك القول الآخر اللي هو مورد التقية، يقول متابعة القولين في غاية الإشكال. إذا تيسر للمكلف أن يأتي بالأعمال الوقوف بعرفة بالمزدلفة سائر الأعمال، إذا تيسر أنه يأتي بها طبقا للموازين الشرعية، يعني إذا مثلا هم عندهم السبت راح يصادف عرفة، في الواقع طبق الموازين الشرعية السبت عرفة الوقوف ما راح يقف إيش وقت يوم الجمعة، يقف متى؟ يقف يوم السبت وهكذا. إذا تمكن من ذلك نعم، إذا يتيسر له الوقوف طبقا للموازين الشرعية نعم، في هذه الحالة يجب عليه المتابعة. إذا لم يأتي بها كذلك، إذا لم يأتي بهذه الأعمال طبقا للموازين الشرعية، فإن ترك أيضا اتباع رأي القاضي في هذه الحالة حجه فاسد، لا شك في فساد حجه إذا ترك اتباع رأي القاضي. أما إذا اتبع رأي القاضي ففي مسألة إجزاء حجه إشكال عند سماحة السيد، فش يسوي في هذه الحالة؟ يرجع بهذا الاحتياط الوجوبي أو الإشكال يرجع به إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. عندنا الواجب الثالث من واجبات الحج هو الوقوف بالمزدلفة بعد الإفاضة من عرفات، العرفات الوقوف بها كما قلنا من الزوال إلى الغروب، من الغروب بعد الغروب يجب على الحاج أن يفيض من عرفات إلى المزدلفة إلى المشعر الحرام. طبعا يجب عليه أن يبيت شطرا من ليلة العيد إلى أن يصبح بمن بالمزدلفة، بالمزدلفة يبقى شطرا من ليلة العيد إلى أن يصبح، إلى أن يطلع عليه الفجر، والأحوط لزوما أنه يبقى إلى طلوع الشمس، الأحوط لزوما أنه يبقى إلى طلوع الشمس. نعم يجوز له الإفاضة من منى إلى وادي محسر قبيل طلوع الشمس، يفيض يغادر منى إلى وادي محسر شو وقت؟ قبيل طلوع الشمس، يجوز لهذا، يجوز لهذا. أما يغادر ويروح إلى منى، إلى منى قبل، يعني يخرج من منى، عفوا يخرج من المزدلفة من المشعر الحرام إلى منى قبل طلوع الشمس، هذا لا يجوز. هل وقوف بالمزدلفة اللي قلنا هو شطرا من ليلة العيد إلى أن يصبح بها إلى طلوع الفجر، والأحرف لزوما أنه يبقى إلى طلوع الشمس، تطلع الشمس ويغادر مزدلفة أو المشعر الحرام يروح إلى منى. الوقوف في تمام هذا الوقت واجب، الوقوف في تمام هذا الوقت اللي ذكرناه واجب، لكن مو كل ركن. نعم مسمى الوقوف في المزدلفة ركن، يعني لو وقف 10 دقائق اللي هو مسمى الوقوف هذا ركن، أما الوقوف في تمام هذا الوقت نعم واجب، لكن إذا ترك هذا الواجب حجه مباطل، حجه صحيح. إذا وقف بالمزدلفة مقدار ما من ليلة العيد، لكن ثم أفاض من المزدلفة قبل طلوع الفجر، يعني بقى في مقدار شطر من ليلة العيد لكن أفاض متى؟ قبل طلوع الفجر أفاض، المفروض شو يبقى إلى طلوع الفجر، ولا حط الزمن أنه يبقى إلى طلوع الشمس، لكن هذا السوى بقى فد نص ساعة ساعة مثلا ولكن أفاض قبل طلوع الفجر، في هذا الحاجة في هذا الحالة حجه صحيح، لكن إيش عليه كفارة يذبح شاة إذا كان عالما بالحكم، إذا كان عالم بالحكم عليه كفارة شاة، وإذا كان جاهل ليس عليه شيء. وإذا وقف مقدارا ما بين الطلوعين، مقدار وقف ما بين يعني الطلوعين أقصد طلوع الفجر وطلوع الشمس، فوقف مقدار 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة لكن ما وقف الباقي، المفروض أنه يبقى واقف إلى الأحوط الزمن إلى طلوع الفجر، لكن هو وقف مقدار ما بين الطلوعين وغادر المزدلفة إلى منى، صح حجه ولا كفار عليه، ولكن يعتبر هذا الشخص آثم. يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدم الخائف، الخائف هو الذي يخاف على نفسه عياله ماله، يجوز له الإفاضة من المشعر الحرام من المزدلفة إلى منى، واجب عليه أن يبقى كل هذا الوقت، يبقى في مقدار من هذا الوقت ويقدر يفيض قبل طلوع الفجر. وكذلك أيضا النساء والصبيان، أيضا كذلك مو فقط النساء، النساء والصبيان الضعفاء، المقصود بالضعفاء هم المرضى، وكذلك أيضا كبار السن، وكل من يتولى شؤون هؤلاء، بحيث هذا الرجل الكبير المريض المرأة الصبي لا يستطيع الاستغناء عن هؤلاء المرافقين، هؤلاء المرافقين أيضا حكمهم نفس الحكم، يجوز لهم الإفاضة من المشعر الحرام أيضا قبل طلوع الفجر. عندنا الواجب الرابع وهو رمي جمرة العقبة بعد الوقوف بعرفة، يخرج المن أو يفيض المن للمزدلفة بعد أن يبيت شطرا من ليلة العيد إلى أن يصبح بالمزدلفة، وين يتوجه؟ يتوجه إلى منى مباشرة من المشعر الحرام، وين يتوجه أو المزدلفة يتوجه إلى منى. عندنا في منى ثلاثة أعمال، في منى ثلاثة أعمال، العمل الأول أو الواجب الأول هو رمي جمرة العقبة، جمرة العقبة الكبرى. الواجب الثاني وهو النحر أو الذبح في منى، هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث هو الحلق أو التقصير. إذن عندنا في منى ثلاثة واجبات، نأتي نتكلم عن الواجب الأول من واجبات منى وهو الواجب الرابع من واجبات الحج. رمي جمرة العقبة في منى يشترط فيها جملة أمور، الوقت ما يسع راح أذكر بعض هذه الواجبات. أول شيء النية، أول شيء أن يقصد أو ينوي التقرب بهذا العمل، برمي جمرة العقبة يشترط أنه يأتي بهذا العمل متقربا، ويشترط أيضا به الخلوص باعتبار أنه عبادة، وكل عبادة يشترط بها قصد القربة ويشترط أيضا الخلوص، يعني مو رياء هو يرمي العقبة، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر أن يكون الرمي 7 حصيات، يشترط بالرمي أن يكون 7 حصيات، مو أقل من هذا العدد، مو 6 مو 5، لا يشترط 7، أقل ما يجزي. ويشترط أن يكون الرمي بحصيات، مو يرمي زجاج أو حجر أو مدر يعني حجار، لا يشترط أنه حصيات. يشترط أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، عندك 7 حصيات ترمي واحد بعد واحد، الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلى 7، مو دفعة واحدة مثلا من 7 تقسمها نسوين جزئين 4 و3، 3 ترمي وبعدين ترمي 4، أو ترمي 2 ب2 ب2 بوحدة مثلا، لا لابد أن يكون رمي الحصيات هذه واحدة بعد واحد. الرابع أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل، لابد من إصابة الجمرة بهذه الحصيات. إذا مثلا واحدة من 7 ما لاحت الجمرة أو 2، هذا اللي ما لاح الجمرة هذا ما يحسب. الخامس أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، مو يجي يخلي الحصية يضعها على الجمرة، لابد شنو؟ لابد أنه وصول الحصية أو الحصات إلى الجمرة بمن؟ بسبب الرمي، مو بسبب الوضع مثلا. السادس أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله، بفعل الرامي، الإصابة إصابة الجمرة والرمي أيضا كذلك بفعله. فمثلا إذا كان لازم الجمرة بإيده وإجى إنسان دفعه ووقعت هذه الجمرة الحصى على وقعت هذه الحصى على الجمرة، هذا ما يجزي. هذا كذلك لو رمى الجمرة والإنسان تحرك وبالحركة مالتها إصابة الجمرة، كذلك أيضا هذا لا يجزي. نعم إذا رمى الجمرة سقطت بالقاع أو في الجسم صلب مثلا جدار أو ما شكل ذلك وأصابت الجمرة، نعم هذا يجزي. السابع أن يكون الرمي بيده، لا ماكو فرق إنه يرمي بيده اليسرى ليمنع فن أو اليسرى ماكو فرق، أما يرمي بفمه يرمي برجله بالمقلاع يرمي، هذا المقلاع أيضا لا يجزي على الأحوط، لا يجزي إلا الرمي باليد، اليد اليسرى واليد اليمنى ماكو فرق. الثامن أن يكون الرمي رمي الجمرة العقبة أن يكون ما بين طلوع الشمس وما بين غروبها، الرمي الجمرة إلى وقت مخصوص، شو وقت هذا؟ بعد شروق الشمس ويمتد إلى الرمي عفوا إلى المغرب، في طيلة هذا الوقت في أي ساعة من هذا الوقت قبل الزوال بعد الزوال يجوز الرمي في هذا الوقت. نعم يجوز للنساء وسائر من صخ وسائر من رخص له الإفاضة من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر اللي ذكرنا، الصبيان الخائف الضعفاء مثلا يعني المريض وكذلك الشيخ الكبير وأيضا مرافقيهم أيضا، نعم ذولا يجوز لهم الرمي في ليلة العيد. إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على عدم الإصابة، رميت حصى شكيت هل أصابت الجمرة أم لا، في هذه الحالة عليه من تبني استصحابا أو لقاعدة الاشتغال، تبني عليه من تبني على عدم الإصابة إلا إذا كان بعد تجاوز المحل، كما مثلا لو ذبحت أو رميت أو بعد دخول الليل هنا صار تجاوز للمحل، نعم في هذه الحالة لا يعتنى بالشك. يعتبر في الحصيات أمران، الأمر الأول أن تكون الحصية هذه من الحرم، ما يجزي تأخذ الحصيات ذن 7 من خارج الحرم، لابد أن يكون منية من الحرم باستثناء سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف، يعني ما يصير تأخذ هذه الحصيات من المسجد الحرام وكذلك من مسجد الخيف. نعم الأفضل أخذها التقاطها النية من المشعر الحرام، يعني في ليلة العيد مو تروح تبات شطرا من ليلة العيد في المزدلفة، فالأفضل أن تأخذ الحصيات من هذا المكان من المزدلفة أو من المشعر الحرام. الشرط الثاني أن تكون هذه الحصيات أبكارا على الأحوط لزوما، شنو يعني الحصية بكر؟ يعني ما مستعملة في الرمي سابقا، لأنه إذا رموا بيها مثلا الجمرة في منى فأجيت اتخذتها في منى مرمي بها سابقا، هاي مو أبكار، ما تعتبر أبكار، هذه هاي ما يجوز بها الرمي على الأحواض. فإذا الحصيات اللي ترمي بيها ماذا يشترط على الأحواض؟ يشترط أبكار ما مرمي بيها سابقا. بالنسبة للجمرة، كما تعلمون أنه استحدثت في الجمرة استحداثات ما كانت موجودة في زمن النبي وفي زمن الأئمة، يعني الجمرة الأصلية اللي كانت في زمن النبي وفي زمن الأئمة الآن رفعوها وسعوها زادوا من ارتفاعها. سماحة السيد يقول الأحوط لزوما أنه الشخص من يرمي الجمار أو الجمرة العقبة يكون الرمي وين؟ في المقدار الأصلي اللي كان وين؟ في زمن النبي، يعني العمود اللي كان في زمن النبي وزمن الأئمة عليهم السلام، الأحوط لزوما أنه يكون الرمي في هذا الموضع، الأحوط لزوما أنه يكون الرمي في هذا الموضع. إذا الشخص ما قدر بسبب الازدحام ما قدر يرمي هذا الموضع، الأحوط استحبابا، عفوا الأحوط وجوبا، أنه يرمي المقدار المرتفع، لأن تقريبا المقدار اللي كان في زمن النبي مقدار قامة إنسان أو أعلى شوية، هذا المقدار الأصلي، الأحوط لزوما أنه يرمي هذا المقدار. إذا ما قدر يرمي هذا المقدار قدر يرمي المقدار الأعلى من هذا، من هذا المقدار، فالأحوط لزوما أنه يرمي هذا المقدار الزائد اللي مو أصلي، ويستنيب شخص آخر يرمي يا مقدار، يرمي المقدار الأصلي اللي كان في زمن النبي ولئم عليهم السلام. عندنا الواجب الخامس من واجبات الحج، وهو ويعتبر الواجب الثاني من واجبات منى، وهو الذبح أو النحر في منى. الذبح المقصود به للأبقار والأغنام، أما بالنسبة للنحر المقصود به للإبل، لأنه الإبل ما تذبح وإنما تنحر. إذن عندنا الواجب الثاني من واجبات منى هو الذبح أو النحر في منى، ويعتبر فيه طبعا قصد القربة والخلوص أيضا، لأنه أيضا كذلك عبادة كما ذكر. ويشترط عدم تقديمه على نهار يوم العيد، يشترط عدم تقديمه نهار يوم العيد، يعني مو واحد يرمي الجمرة، عفوا مو واحد يذبح أو ينحر في ليلة العيد وإنما في نهار العيد، أما في ليلة العيد فهذا يجز. نعم يجزي للخائف، نعم الخائف على نفسه على عرضه على ماله، نعم يجوز له الذبح أو النحر في ليلة العيد، أما لغير الخائف يشترط أن يكون الذبح شوكت في نهار يوم العيد. ويجب الإتيان به بعد الرمي على الأحواض، الذبح أو النحر شوكت الوقت مالته بعد الرمي، يعني هكذا الترتيب، الرمي ثم بعد ذلك النحر. طبعا سمعت السيد احتياطا وجوبيا وليس على نحو الفتوى. يجب أن يكون الذبح والنحر في منى، يجب أن يكون الذبح والنحر وأين؟ في منى. إذا المكان ضاق، منى ضاقت بسبب الازدحام، بسبب الازدحام في منى، بسبب كثرة الحجاج والازدحام في منى، بحيث منى ما تستوعب كل هذه الأعداد الهائلة من الحجاج، نعم في هذه الحالة يجوز الذبح أو النحر وين؟ في وادي محسر. إذن وادي محسر بدل اضطراري، وإلا الواجب وين الذبح والنحر؟ في منى. لكن إذا كانت منى ضيقة بسبب الازدحام بحيث ما تستوعب منى هذه الأعداد الهائلة من الحجاج، نعم يجوز ينتقل إلى البدل الاضطراري وهو الذبح في وادي محسر. الأحوط استحبابا أن يكون الذبح أو النحر شوكت في يوم العيد، يوم العيد الأحوط استحبابا، وإن كان الأقوى جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق. أيام التشريق نهار اليوم، نهار اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق. الأحوط استحبابا أن يكون الذبح يوم العيد، يوم العاشر يعني، لكن يجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر يعني نهار الحادي عشر، نعم يجوز. لليوم الثاني عشر، نهار الثاني عشر يجوز. لليوم الثالث عشر كذلك أيضا يجوز تأخير النحر أو الذبح. الأحوط وجوبا إنه ما يذبح في الليل مطلقا، الذبح شو وقت؟ بالنهار يوم العيد أحوط استحبابا هذا، يوم الثاني عشر أو يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر اللي هي يسمونها أيام التشريق، هاي يجوز الذبح بها. أما الذبح في الليالي لا يجوز على الأحوط مطلقا، حتى في الليالي المتوسطة ما بين أيام التشريق، يعني ما يصير الذبح لا ليلة على الأحوط، لا ليلة الحادي عشر ولا ليلة الثاني عشر ولا ليلة الثالث عشر. نعم للخائف على نفسه على ماله على أرضه، نعم يجوز له الذبح في الليل. يجب أن يكون الهدي من الأنعام الثلاثة، الهدي عندنا ثلاثة أنعام، لا يجزي في الهدي إلا هذه الأنعام الثلاثة، الإبل البقر الأغنام، ثلاثة ما يجزي غير ذني، غزال طير إلى آخر، أي حيوان غير هذه الحيوانات الثلاثة وهي الإبل والبقر والأغنام، غير هذه الحيوانات الثلاثة ما يجزي أي حيوان آخر. ولا يجزي من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، هاي بالنسبة للإبل، الإبل ما يجزي إلا ما أكمل خمس سنوات ودخل وين؟ في السنة السادسة. ولا يجزي من البقر والمعز، الماعز ما يجزي إلا ما أكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة على الأحوط. ولا يجزي في الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الشهر الثامن. إذا ذبح أو نحر الهدي الواجب عليه، لكن بعدين تبين أنه ما بالغ هاي السن، هاي اللي ذكرناها يجزي هذا، هذا ما يجزي، هذا ما يجزي. ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء، ماذا يشترط في الهدي؟ تام الأعضاء، فما يجزي الأعور إذا كانت الشاة مثلا أو البقرة إذا كانت عورة، هذا ما يجزي. إذا كان الحيوان أعرج أيضا كذلك أيضا ما يجزي. إذا كان مقطوع الإذن أيضا ما يجزي. إذا كان أيضا مقطوع القرن الداخل، القرن الداخل مقصود قرن أبيض يصير أسفل القرن الخارجي، هذا إذا كان مكسور، إذا كان مكسور القرن الأبيض هذا كذلك أيضا ما يجزي. ويشترط أيضا في الهدي أن يكون هذا الهدي مو مهزول عرفا، يعني مو ضعيف، يشترط أن يكون هذا الحيوان مو مهزول يعني مو ضعيف عرفا. إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه، الهدي هذا سواء كان مثلا ضأن ماعز بقرة إبل، في الهدي هذا هو مو قادر عليه، ما يقدر عليه في هذه الحالة، ولا أيضا من ثمنه أيضا في هذه الحالة، قد يصوم، يصوم بدل من عنده عشرة أيام إذا الهدي ما متمكن من عنده، ولا ثمن الهدي أيضا اثنين ما متمكن عنه، وين ينتقل؟ ينتقل إلى البدل. شنو البدل؟ يصوم عشرة أيام، ثلاثة من هذه العشرة في شهر ذي الحجة، ثلاثة من هذه العشرة يصومها وين؟ في شهر ذي الحجة. والأحوط وجوبا أن يكون اليوم السابع واليوم الثامن واليوم التاسع، الأحوط وجوبا أنه في هذه الأيام الثلاثة، وما يجوز يأخرها على هذه الأيام الثلاثة. البقية شو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا سبعة. بالنسبة لهذه السبعة أما بالنسبة للسبعة فهذه السبعة يأتي بها وين؟ إذا رجع إلى بلده، ما يجزي أن يأتي بها في مكة أو في الطريق، وإنما يأتي بها هذه السبعة إذا رجع إلى بلده. يشترط في العشرة، العشرة ذن قسمين، ثلاثة يشترط بها التوالي، يعني يوم بعد يوم، ما يصير يفرق ما بين هذه الأيام الثلاثة، يشترط بها التوالي. أما بالنسبة للسبعة فما يشترط بها التوالي. المسألة الأخيرة، وأعتذر يعني لأنه كنت أختصر وسريع أتكلم، فأعتذر لأن الوقت ما يسر، أن مصرف الهدي التمتع، مصرف هدي التمتع، هدي التمتع يقسموه إلى ثلاثة أقسام، ثلث لنفسه وأهله، ثلث لنفسه وأهله، والأحوط استحباب أنه يأكل ولو بمقدار قليل من هذا الثلث اللي هو لنفسه ولأهله. نعم إذا كان يتضرر، لكن لا، نعم في هذه الحالة هذا يسقط الاحتياط الاستحباب، لا يستحب في هذا، أو عفوا ما يحتاط بهذا الاحتياط الاستحباب. هذا الثلث الأول. الثلث الثاني إهداء، يهدي هذا الثلث الثاني لمن يحب من المسلمين، الثلث الثاني يهدي لمن يحب من المسلمين. الثلث الثالث الأحوط لزوما، طبعا ذنيك الثلث الأول اللي هو لنفسي ولأهلي، والثلث الثاني هذاك احتياط استحباب، مو واجب عليه، مو واجب عليه. نعم الأحوط وجوبا بالنسبة للثلث الثالث اللي هو التصدق، الأحوط وجوبا أنه يتصدق به على فقراء المسلمين، الأحوط وجوبا أنه يتصدق به على فقراء المسلمين، فقط الثلث الثالث الأحوط وجوبا أنه يتصدق به على فقراء المسلمين. أما الثلث الأول والثلث الثاني فمو واجب، يعني الثلث الأول اللي هو قلنا إلى لنفسه ولأهله هذا مواجب، وكذلك أيضا مواجب يخصص الثلث الثاني ويهدي إلى سائر المسلمين أيضا مواجب. نعم الأحوط الأحوط وجوبا بالنسبة للثلث الثالث إنه يتصدق به على فقراء المسلمين، وإذا تعذر التصدق به أو كان حرجيا يسقط التصدق بالثلث الثالث، إذا كان التصدق به متعذر أو كان حرجيا، ولا يعتبر إيصال الفقير، ولا يعتبر إيصال هذا الثلث إلى الفقير، ما يعتبر، ما يشترط. يجوز إيصال هذا الثلث إلى وكيل الفقير، حتى وإن كان وكيل الفقير هو من وجب عليه الهدي، حتى وإن كان هذا وكيل الفقير هو من وجب عليه الهدي نفسه. بالنسبة للوكيل، الوكيل يتصرف به بحسب إذن الموكل مالته، بيع، هبة، أعراض وإلى آخره. فلذلك وأنبه بالنسبة للأخوة اللي راحوا للحج فياخذ، لأن فقراء هناك ماكو، فياخذ وكالة من فقير، يخابر يتصل مثلا بفقير بمنطقته بغير منطقته، وياخذ وكالة بقبض الثلث من هذا الفقير، ويتصرف بعد ذلك أيضا، يأخذ إذن من عنده بالتصرف بهذا الثلث ببيع أو مثلا هدية أو إعراض أو ما شاكل ذلك. أنتقل الآن إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلي. قاسم الشبكي من برطلة يقول: ما حكم من يمنعه والده من التصدي لقتال الأرهابيين؟ إذا أطمئن هذا الشخص بيتحقق الكفاية بمن تصدى لقتال الأرهابيين، يعني هو واجب كفاية